شيخنا متى يصرف، شيخنا متى يصرف النهي أو الأمر للإرشاد؟ يعني في حديث النهى أن ينتهى للرجل قائمة، ذكرت في آخر الحديث في كلام المناوي أنه النهي للإرشاد، فمتى يصرف الأمر النهي أو الأمر للإرشاد؟ هذه مثل كثير من المسائل الفقهية التي لا يشترك في فهمها الناس أولا، ثم التي ليس لها ضوابط وقواعد ثانيا، وإنما هي من باب من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. تعرف آية ففهمنا سليمان؟ نعم. قصة التي وردت في القرآن، إذ نفشت فيه غنم القوم. هذه قصة في القرآن الكريم، وقصة امرأتين خرجتا إلى البادية إلى الصحراء، ولكل منهما طفل صغير رضيع، فجاء السبع وعدا على أحد الطفلين فاختلفتا وتقاضيا إلى داود عليه السلام. وفي القصة الأولى أيضا تبع الغنم تقاضوا صاحب الأرض التي انطلق فيها الغنم وأسد فيها، ترافع إلى داود عليه السلام فحكم بحكم، ثم اختلف فعاد إلى سليمان عليه السلام فحكم لهما بحكم آخر، فشهد الله لسليمان على أبيه وقال ففهمناها سليمان. مثل هذه قضايا لا يمكن أن يقال لما أنت حكمت كذا ولما حكمت وللآخر لما حكمت كذا، فهي أمور نفسية نسبية تنقضي في قلب العالم. الأمر الإرشاد هو من هذا القبيل تماما، أي ليس له هناك ضوابط وقواعد يمكن أن يشترك الآخرون في فهمها. أمور نفسية فقهية يا شيخ أولي؟ نفسية فقهية؟ نفسية علمية فقهية. الحديث امرأة تريد أن تسألك سؤال شيخ خاص بزوجها، يعني أختي، يعني هي تريد تسألك شغلة منه وبين زوجها بعد ما أخوي خلصوا وهي واقفة مستنياك. الحديث صلى الله عليه وسلم لا والله لا في رجال معنا، ليش ما تستنيها تبيها؟ لا حديث يطلب طيب ماشي هاتفين، أقول لك تسألها هاتفين.